بارك الله فيكم. هذا السؤال 18، السائل من أمريكا. يقول السائل: أنا إمام مسجد بالولايات المتحدة، وسألني أحد الأخوان أنه كان يتعامل بالربا، والآن يريد التوبة وتخلص من الربا، ولكنه في مشكلة حيث أنه أعلن إفلاسه، وهذا يترتب عليه أن يدفع الأقساط، وهذه الأقساط قد تمتد لأمد طويل، فما الذي عليه أن يفعله؟ هل يمتنع عن الدفع مع العلم أنه قد أخذ بعض المال وعليه إرجاعه، أم ماذا يفعل؟ لا بد من التفصيل في حالة هذا السائل. فنقول أولا، قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فبناء على هذه الآية، ما سلف من حاله تجبه التوبة إن شاء الله تعالى، حصلت له الموعظة والتوبة، فالتوبة تجب ما قبلها. الأمر الثاني، لا بد من سداد هذه الديون، فكونه يمتنع عن الدفع هذا يوقعه تحت طائلة العقاب ممن لا يرحم. فمن أولع بالربا واستلذه واستحلاه حتى وإن كان من المسلمين لا يرحم، هذا الذي عرفناه، نادر الذي يرحم. فكيف إذا كان من الكفار؟ فهؤلاء الرحمة منزوعة من قلوبهم، فسواء أعلن الإفلاس أو يعلن لا بد من سداد هذه الديون. نعم. وهل يعينه إخوانه المسلمون؟ أرى أنه لا مانع إن شاء الله أن يعينه ما دام تاب. نعم. ويريد التخلص من الربا، لا مانع أن يعينه إن شاء الله تعالى. وهذا أمر. والأمر الأخير، إذا قدر من جهده أو من معونة إخوانه أن يعجل ما بقي عليه من الديون، نعم، حتى يسلم من من الربح المركب نتيجة الأقساط، فله ذلك إن شاء الله تعالى، وأرى أن يعان لأنه من الغارمين. نعم. وقد تاب، ونحن لا ندعو إلى إعانة أهل الربا، لا ندعو، لكن من تاب وأناب إلى الله عز وجل وأحب وعزم على أن يتخلص من الربا، فإعانته جائزة إن شاء الله تعالى.